الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قبل أن نبدأ في الفقرة من هذا الدرس، أذكر إخواننا الحجاج بأنه بعضهم يتصور أنه لا بد له من الإقامة في المدينة حتى يصلي 40 وقتا، 40 فريضة، وأن هذا أمر متحتم ولازم، بحيث أنه لو انقطع التسلسل ونام عن فريضة أو تأخر لابد أن يستأنف من جديد 40 أخرى. هذا يسأل عنه بعض الإخوان مرارا، لكن أقول لهم مسألة الصلاة 40 صلاة هذه وردت في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عند الإمام أحمد وغيره، أنه عليه الصلاة والسلام قال: من صلى 40 صلاة لا تفوته صلاة كتبت له براءة من النفاق ومن الرياء ومن العذاب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الحديث فيه مقال، يعني لا يثبت عند بعض العلماء، وبعضهم يقول إنه ثابت. إذن الحديث مختلف فيه، بين من يقول إنه صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وبين من يقول إنه ليس بصحيح ولا يثبت عنه صلى الله عليه وسلم. لكن لو سلمنا أنه حديث ثابت، فنلاحظ أن الحديث ورد على عدة أوجه، ففي بعضها مقيد من صلى في مسجد هذا، وفي بعضها ورد مطلقا من صلى 40 صلاة لا تفوته صلاة، يعني في أي مسجد كان، يعني من واظب على الصلاة 40 يوما متتابعة لا تفوته فريضة، فهذه شهادة إن كان الحديث صحيح ثابت أنه إن شاء الله بريء من النفاق، إن كان في مسجده عليه الصلاة والسلام أو في غيره من المساجد. الأمر الثاني، الحديث ليس على سبيل الإلزام ولا على سبيل الوجوب، بل فيه نوع من الترغيب، أنك تبقى في المدينة اليوم واليومين والثلاثة والخمسة والأسبوع والشهر بقدر ما تستطيع، إن لم تستطع إلا ساعة واحدة وتصلي ما تيسر، ولو ركعتين تطوع أو فريضة يتفق أنها أقيمت وأنت في المدينة، فإن قبلت منك هذه الفريضة ففيها أجر عظيم. أما أن تلزم نفسك البقاء حتى تصلي 40 فريضة، يعني 8 أيام، وربما تؤخر إخوانك أو تحرج نفسك، هذا الحديث حتى لو ثبت ولو كان صحيحا فهو لا يدل على هذا. فبعض الناس يحرجون أنفسهم ومن معهم، لابد من البقاء 8 أيام، فهذا ليس يعني دال، لا يدل عليه الحديث. ثم الحديث كما قلت لكم أيضا يدل على أنه إن كان دالا ثابتا على أنه حتى في بلادك، في بلدك ينبغي إن كنت متكاسلا متساهلا في الصلاة فينبغي أن تتقي الله وتحافظ عليها، وهذا والله أعلم من قبيل التدريب، فإنك إذا حافظت على 40 فريضة لا تكاد بعدها أن تترك فريضة، فكأن هذا نوع من الحظ والترغيب على ملازمة الفريضة وأدائها مع الجماعة في مساجد المسلمين. وبالمناسبة فإن صلاة الجماعة يتساهل فيها كثير من المسلمين، مع أن كثير من العلماء يقولون بوجوبها واجبة، أو كما يعبر بعضهم سنة مؤكدة، من تركها فهو فاسق، من صلى في بيته ولم يصلي مع المسلمين في مساجدهم فأقل ما يقال عنه أنه منافق فاسق، كما ذكر ذلك ابن مسعود رضي الله عنه في الحديث الصحيح، قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن في المساجد، فإنهن من سنن الهدى. وإن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد شرع لكم سنن الهدى، ولقد رأيتنا، يقول ابن مسعود رضي الله عنه، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين، يعني يمسك من عضديه، يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، يعني جماعة أصحابه أهله أبناؤه إخوانه يمسكونه إذا كان مريض يشدونه حتى يحضروه للمسجد، خشية من وصمة النفاق حتى لا يقال إنه منافق، ولأنه يدرك أن صلاة الجماعة واجبة، فينبغي أن نتقي الله. وفي الحديث أن رجلا أعمى استأذن النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، إنني رجل أعمى وليس لي قائد يلازمني وشاسع الدار، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال: نعم. ثم ناداه قال: تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب: لا أجد لك رخصة. فكيف بمن أنعم الله عليه بعينين ويمشي سليما صحيحا وطريقه جيدة وقد تكون نظيفة ولله الحمد كما هو الآن في هذا العصر، تحسنت أحوال كثير من الناس ولله الحمد. لم يعذر عليه الصلاة والسلام رجل أعمى، ما له قائد يقوده وداره بعيدة، وقال إن الطريق فيها كثير من الهوام، قال: تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب: لا أجد لك رخصة. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، إلا من عذر. قيل: ما العذر؟ قال: خوف أو مرض، خوف أو مرض، ما عدا هذا فلا عذر لك في ترك الجماعة. فلنتق الله ولنحافظ على الجماعة في أقرب مسجد يلي بيتك حتى. والخطوات يا أخي هذه حسنات، كما في الحديث: لا يمشي خطوة إلا رفع بها كتب له بها حسنة، ورفع بها درجة، وحط عنه بها خطيئة. ولذلك في حديث زيد بن ثابت يقول: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فصار يقارب بين الخطى، فقلت: لما فعلت ذلك يا رسول الله؟ فقال: إنه بكل خطوة حسنة، بكل خطوة حسنة تكتب ودرجة ترفع وخطيئة تمحى. فماذا تريد؟ إذن استكثر من الخطى واذهب إلى المسجد البعيد، فلا تقلق من كون المسجد بعيد عن دارك. ولذلك في الحديث وإن كان فيه مقال لكن معناه صحيح: إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان. وقرأ عليه الصلاة والسلام: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، من آمن بالله واليوم الآخر، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. ففعلا من آمن إيمانا حقيقيا تعلق قلبه في المساجد، تعلق قلبه في المساجد. ولذلك في الحديث: سبعة يظلهم الله في ظله، وذكر منهم: ورجل معلق قلبه في المساجد، أي دائما يحن إلى المسجد لا يكاد يخرج منه إلا بصعوبة لقضاء لأعماله اللازمة وأشغاله التي لا بد منها، ثم إذا طال الوقت ينتظر الأذان بفارغ الصبر ليذهب إلى المسجد، وهكذا. ف يعني إن شاء الله أنكم تحرصون وأنتم كذلك. لكن من كان عنده شيء من الكسل فبمناسبة الحج يتق الله ويلتفت إلى نفسه ويتنبه إلى هذا الأمر. الأمر الآخر فيما يتصل بزيارته عليه الصلاة والسلام، كذلك بعض الحجاج يتصور أنه لابد كل يوم يذهب إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام، وربما كل فريضة، كل فريضة لابد ويزاحم. وقد قال عليه الصلاة والسلام عندما قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وقال: إن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم فصلوا علي، فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. وعندما رأى الحسين بن علي، علي بن الحسين بن علي رضي الله عنهم زين العابدين، رأى رجلا يأتي إلى غرفة، عندما كانت الغرفة موجودة ولم تزل في عهدهم، يأتي إلى الغرفة في كل ساعة، فقال: ماذا تصنع؟ قال: آتي أسلم على النبي عليه الصلاة والسلام ويتردد. فقال: يا أخي، ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء. وذكر الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال: صلوا علي فإن صلاتكم، أو سلموا علي فإن صلاتكم وتسليمكم يبلغني حيثما كنتم. إذن المشروع أنك إذا أتيت المدينة في أول مرة تذهب إلى قبره عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك من فضل الله على عباده كما أننا نذكر الله سبحانه وتعالى في كل الأحوال وعلى كل الصفات وعلى كل الهيئات، فكذلك نصلي ونسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا من تيسير الذكر ومن تسهيل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. فليس مشروطا أن تذهب هناك إلى القبر إلا في أول مرة إذا أتيت إلى المدينة، أو عند بعضهم إذا أردت أن تخرج فيستحب بعضهم أن تذهب إلى القبر، لكن الثابت هو عند المجيء أنك بعد أن تصلي في المسجد ركعتين تذهب إلى قبره عليه الصلاة والسلام، بعد ذلك تصلي كيفما اتفق لك وتسلم السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. بعض الإخوان يتجه إلى القبر من بعد وكأنه يصلي، وهذا أيضا من الجهل، هذا من الجهل. من أين أخذت هذا يا أخي؟ هذه عبادة، والعبادة من شرطها أن تكون عن النبي عليه الصلاة والسلام أو ثابتة عن الصحابة رضي الله عنهم، فإن أثبتها لنا فجزاك الله خيرا وأفدتنا فائدة، إن لم تكن أثبتها فما يجوز لك. العبادة ليست بالمزاج، ليست بالهوى. أفرأيت من اتخذ إلهه هوى أفأنت تكون عليه وكيلا، أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم؟ لا يا أخي، فالعبادة موقوفة على ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام. إذن إذا أردت أن تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام لا ينبغي أن تتجه إلى القبر وأنت بعيد وتقف كأنك تصلي، بل اللهم صل على محمد، متجه إلى الجنوب، متجه إلى الغرب، متجه شرقا، متجه شمالا، على أي هيئة كانت، لكن أهم شيء في قلبك تستحضر وأنت تصلي عليه عليه الصلاة والسلام وتسلم السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، تستحضر مكانته عليه الصلاة والسلام وعظمته والتعزير الذي أمرك الله به، فعزروه ووقروه، فهذا ينبغي. أما أن تتجه بخشوع هذا ما ورد. بعض الناس تشك أنه يصلي، كما تلاحظون بعض إخواننا تكاد تقول انحرف عن القبلة، فهذا ليس من شأن السلف. الإمام مالك رحمه الله لما سئل قيل له إننا نرى أناسا من أهل المدينة يذهبون إلى القبر بعد كل فريضة، وربما ذهبوا في اليوم مرتين أو في الأسبوع مرة، قال لم أجد عليه أهل العلم ببلدنا، أو أهل الفقه، قال لم أجد عليه أهل الفقه ببلدنا، إنما عهدنا عنهم أن الرجل إذا قدم من سفر أو خرج إلى سفر ذهب وسلم على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. ثم قال ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، أي بالاستقامة على الدين، لا صلاح للأمة إلا بالالتزام بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. فكل ما تراكم من بدع واجتهادات وخرافات لا أصل لها لا دليل عليها، مهما كانت تبدو حسنة وفيها نوع من الاجتهاد، لا ينبغي أن ننخدع بها. عمل قليل صالح موافق للسنة فهو فيه خير كثير، فيه خير كثير. أما الاستكثار من الأعمال، كل ما وقع في يدك من كتاب أو سمعته من متكلم ينبغي أن تزنه بميزان الكتاب والسنة، فما كان موافقا لهما فاجتهد فيه واعمل، وما لم يكن موافق فمهما كان قائله هو إن شاء الله، إن كان عالما مخلصا فهو معذور إن شاء الله، معذور في اجتهاده، لكن أنت لا تعذر إذا تبين لك خطأ العالم، لا تعذر في متابعته على خطأه، والله أعلم. ونعود إلى مسائل الحج. يقول المؤلف رحمه الله تعالى فإن حضر وقت صلاة مكتوبة وإلا صلى ركعتين. المستحب أن يحرم عقيب الصلاة، فإن حضرت صلاة مكتوبة أحرم عقيبها، وإلا صلى ركعتين تطوعا وأحرم عقيبهما. استحب ذلك عطاء وطاووس ومالك والشافعي والثوري وأبو حنيفة وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر، وروي ذلك عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم. وقد روي عن أحمد أن الإحرام عقيب الصلاة، وإذا استوت به راحلته وإذا بدأ بالسير سواء، لأن الجميع مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق صحيحة. قال الأثرم سألت أبا عبد الله أيما أحب إليك، الإحرام في دبر الصلاة أو إذا استوت به ناقته؟ فقال كل قد جاء في دبر الصلاة وإذا على البيداء وإذا استوت به ناقته، توسع في ذلك كله. قال ابن عباس رضي الله عنهما ركب النبي صلى الله عليه وسلم راحلته حتى استوى على البيداء أهل هو وأصحابه. فقال أنس لما ركب راحلته واستوت به أهل، وقال ابن عمر أهل النبي صلى الله عليه وسلم حين استوت به راحلته قائمة، رواهن البخاري. والأولى الإحرام عقب الصلاة، لما روى سعيد بن جبير قال ذكرت لابن عباس إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أوجب رسول الله صلى الله عليه وسلم الإحرام حين فرغ من صلاته ثم خرج. فلما ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم راحلته واستوت به قائمة أهل، فأدرك ذلك منه قوم فقالوا أهل حين استوت به راحلته، وذلك أنهم لم يدركوا إلا ذلك، ثم سار حتى على البيداء فأهل فأدرك ذلك منه قوم فقالوا أهل حين على البيداء، رواه أبو داود والأثرم، وهذا لفظ الأثرم. فهذه مسألة عند الإحرام، متى ينبغي أن يحرم؟ هل إذا صلى فريضة أو إذا لم تكن فريضة هل يشرع له أن يصلي صلاة تطوع ثم يحرم بعدها، أو إذا ركب سيارته يحرم، أم ينتظر حتى إذا تحركت السيارة وانطلقت به أحرم؟ الأمر في هذا واسع إن شاء الله، لكن الأفضل أنه إذا ذهب إلى الميقات، فإن اتفق أنه وقت صلاة فريضة الظهر العصر المغرب العشاء الفجر، فمن حين ما يصلي يلبي ويعقد الإحرام لبيك اللهم عمره ثم ينطلق ملبيا، أو لبيك اللهم حجا وينطلق، أو إذا كان يريد أن يقرن بين العمرة والحج لبيك عمرة وحجة أو حجا وعمرة، لا حرج إن قدم إحداهما على الأخرى بعد أن يصلي مباشرة، وكان ويكون قد لبس طبعا لباس الإحرام، يكون قبل ذلك قد لبس لباس الإحرام واغتسل في منزله وتهيأ وتطيب قبل أن ينوي. إن لم يكن وقت صلاة فريضة، فإن أراد أن يدخل المسجد ويصلي ركعتين تحية المسجد وبعدها يحرم فله ذلك، ومثل ما يفعل بعد الفريضة. أما إذا لم يشأ أن يدخل المسجد فلا، الصحيح يقولون ما ثبت أن للإحرام صلاة تخصه، يعني ما تصلي خارج المسجد أو تكون جالس في المسجد وتقوم تركع ركعتين بنية أنهما ركعتين للإحرام، يقولون هذا ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام. إذن إن لم يكن وقت فريضة ولم تشأ أن تدخل المسجد فهنا تلبي من المكان الذي أنت فيه، أو إذا ركبت سيارتك تلبي، أو إذا انطلقت بك من حين ما تتحرك تلبي، لأنه ثبت عنه كما في حديث ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام لما صلى نوى الإحرام ولبى، ثم بعد ذلك لما ركب راحلته لبى، ولما استوى وارتفع على البيداء اللي هي المكان المرتفع سمع بعض الناس أنه لبي فتصوروا أنه لم يلبي إلا الآن، مع أنه كما يقول ابن عباس لبى عليه الصلاة والسلام من حين ما انصرف من صلاته، من حين ما قضى الصلاة. فعلى كل حال هذا أمر واسع. فإن أراد التمتع وهو اختيار أبي عبد الله فيقول اللهم إني أريد العمرة، وجملة ذلك أن الإحرام يقع بالنسك من وجوه ثلاثة: تمتع وإفراد وقران. فالتمتع أن يهل بعمرة مفردة من الميقات في أشهر الحج، فإذا فرغ منها أحرم بالحج من عامه، والإفراد أن يهل بالحج مفردا، والقران أن يجمع بينهما في الإحرام بهما أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل الطواف، فأي ذلك أحرم به جاز. قالت عائشة رضي الله عنها خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بحج، متفق عليه. فهذا هو التمتع والإفراد والقران، وأجمع أهل العلم على جواز الإحرام بأي الأنساك الثلاثة شاء، واختلفوا في أفضلها. إذن هذه الأنساك الثلاثة: التمتع مثل ما ذكر المؤلف تحرم بالعمرة وتقضي أعمالها وتحل منها، ثم تحرم بالحج في اليوم الثامن أو يعني في أوله أو آخره أو ما تيسر، أو القران وهو أن تجمع بين العمرة والحج، لبيك اللهم عمرة وحج، تحرم بهما من الميقات. وفي هذه الحالة تبقى بإحرامك إلى أن تقضي الأعمال يوم النحر، ويلزمك هدي في هذه الحالة. وإذا وصلت مكة إن أردت أن تطوف طواف القدوم فهو سنة في حقك، لم يتيسر لك وخرجت إلى منى مباشرة فلك ذلك، ويكفيك طواف واحد وحج واحد عن حجك وعمرتك، هذا في شأن القارن. لكن إن طفت عندما دخلت مكة طف طواف القدوم وسعيت بعده فالسعي يجزيك عن السعي يوم العيد، عن السعي مع طواف الإفاضة طواف الحج. أما الطواف لا، الطواف الذي طفت عند القدوم لا يكفيك عن طواف الإفاضة أو ما يسمى بطواف الزيارة أو الحج. أما المفرد فهو الذي ينوي حجا مفردا فقط، لا يريد إلا الحج، فعند الميقات يقول لبيك اللهم حجا، ومثله مثل القارن سواء. إذا وصل مكة إن شاء أن يطوف طواف القدوم فله ذلك سنة في حقه، أو أراد أن يتجه إلى منى فهو مخير. لكن إن طاف طواف القدوم وسعى بعده فمثل ما قلنا في القارن، يكفيه السعي في هذه الحالة عن السعي يوم العيد. وينبغي أن يعرف أن السعي لا يتقرب به تطوعا، لا يشرع الازدياد من السعي بين الصفا والمروة، فقط يقتصر على الفريضة، بينما الطواف يشرع للحاج أو يعني للمسلم يشرع له أن يستكثر من الطواف، أما السعي فلا يشرع له أن يزداد منه أبدا، يقتصر على الواجب فقط. لكن أقول بالنسبة للطواف، ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام لما وصل مكة وطاف وسعى خرج إلى أعلى مكة إلى الحجون أو إلى البطحاء، وجلس 4 أيام، يقول لم يقرب الكعبة خلال هذه الأيام، لم يقرب الكعبة خلال هذه الأيام، ولنا في رسول الله أسوة حسنة، فلا تتعب نفسك أخي الحاج. وهذا والله أعلم إشارة منه عليه الصلاة والسلام أن هذا الوقت هو وقت أداء الفريضة وليس فرصة التطوع والازدياد من الطواف، فهناك آلاف الحجاج يريدون أن يؤدوا الطواف الذي هو ركن في حقهم، ركن العمرة مثلا، فأنت عندما تأتي لتطوف تطوعا تضايقهم وتضايقهم في أداء الفرض الذي عليهم، أنت أديت فرضك فاترك الفرصة لهم يؤدوا فرائضهم، وخذ بالسنة، انزل في أي مكان من مكة وتصيب السنة في هذا إن شاء الله. يقول رحمه الله: فاختار إمامنا التمتع ثم الإفراد ثم القران. وممن روي عنه اختيار التمتع ابن عمر وابن عباس وابن الزبير وعائشة والحسن وعطاء وطاووس ومجاهد وجابر بن زيد وسالم وعكرمة، وهو أحد قولي الشافعي. وروى المروذي عن أحمد: إن ساق الهدي فالقران أفضل، وإن لم يسقه فالتمتع أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرن حين ساق الهدي ومنع كل من ساق الهدي من الحل حتى ينحر هديه. وذهب الثوري وأصحاب الرأي إلى اختيار القران لما روى أنس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بهما جميعا، لبيك عمرة وحجة، لبيك عمرة وحجة، متفق عليه. وحديث الصبي بن معبد حين لبى بهما ثم أتى عمر فسأله فقال: هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. وروي عن مروان بن حكم قال: كنت جالسا عند عثمان بن عفان رضي الله عنه فسمع عليا رضي الله عنه يلبي بعمرة وحج، فأرسل إليه فقال: ألم نكن نهينا عن هذا؟ قال: بلى، ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي بهما جميعا، فلم أكن أدع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لقولك. رواه سعيد. ولأن القران مبادرة إلى فعل العبادة وإحرام بالنسكين من الميقات، وفيه زيادة نسك هو الدم، فكان أولى. وذهب الإمام مالك وأبو ثور إلى اختيار الإفراد، وهو ظاهر مذهب الشافعي. وروي ذلك عن عمر وعثمان وابن عمر وجابر وعائشة رضي الله عنهم أجمعين، لما روت عائشة وجابر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد الحج متفق عليهما. وعن ابن عمر وابن عباس مثل ذلك متفق عليهما، ولأنه يأتي بالحج تاما من غير احتياج إلى جبر فكان أولى. قال عثمان: ألا إن الحج التام من أهليكم والعمرة التامة من أهليكم؟ فقال إبراهيم: إن أبا بكر وعمر وابن مسعود وعائشة كانوا يجردون الحج، ولنا ما روى ابن عباس وجابر وأبو موسى وعائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه لما طافوا بالبيت أن يحلوا ويجعلوها عمرة، فنقلهم من الإفراد والقران إلى المتعة ولا ينقلهم إلا إلى الأفضل. وهذه الأحاديث متفق عليها، ولم يختلف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما قدم مكة أمر أصحابه أن يحلوا إلا من ساق هديا، وثبت على إحرامه وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. قال جابر: حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ساق البدن معه، وقد أهلوا بالحج مفردا، فقال لهم: حلوا من إحرامكم بطواف بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم أقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج واجعلوا التي قدمتم بها متعة. فقالوا: كيف نجعلها متعة يا رسول الله وقد سمينا الحج؟ قال: افعلوا ما أمرتكم به، فلولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم به. وفي لفظ: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم، ولولا هديي لحللت كما تحلون، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، فحللنا وسمعنا وأطعنا. يقوله جابر رضي الله عنه. إذن هذه الأنساك الثلاثة بعد أن ذكر الإجماع على أنها كلها جائزة ولا شك، إن أفردت الحج أو قرنت بينهما أو عملت عمرة ثم حللت منها وعملت حجة فكله جائز، لكن الخلاف في ما هو الأفضل من هذه الثلاثة. فلا تنزعج يا أخي، الخلاف قديم من عهد الصحابة رضي الله عنهم، وهذا والحمد لله من الخلاف السائغ الذي لا إشكال فيه. فلا تنكر على أحد ولا تتعصب لأمر، لكن ما تبين لك صوابه وأفضليته فخذ به إن شاء الله وأنت على أجر. فإن تبين لك الإفراد أفضل بعد أن سمعت الأدلة فإن شاء الله على أجر خير، تبين لك الجمع بينهما أفضل فأنت على ما ذهبت إليه مأجور إن شاء الله، تبين لك أن التمتع أفضل فأخذت به فأنت على أجر وخير إن شاء الله. ذكر المؤلف شيء من أدلتهم، يعني مثلا استدل أنه عليه الصلاة والسلام كان قارن، وهذا الراجح أنه عليه الصلاة والسلام قرن بين العمرة والحج جميعا وقال: لبيك اللهم عمرة وحج. فبعض العلماء قال: أريد أن أفعل كما فعل عليه الصلاة والسلام. طيب هذا شيء. آخرون قال: نفرد الحج لما سمعتم من كلام عمر وعلي وعثمان وأبي بكر أنهم كانوا يفردون الحج ويقولون: الحج التام أن تأتي به من بلدك، والعمرة التامة أن تأتي بها من بلدك، فإفراد الحج أفضل لأنك تأتي بسفر واحد وتعنو عنوة واحدة، تأتي بنسك خالص فهذا أفضل. أما التمتع فدليله ما سمعته من أمره عليه الصلاة والسلام لأصحابه، قال: اجعلوها عمرة. لو حللتم كان يعرض عليهم الأمر من حين ما خرج من المدينة إلى أن وصل إلى مكة، والأمر في الحقيقة فيه نوع من الملابسة، إذ كان في عهد الجاهلية كانوا في الجاهلية ينكرون العمرة في أشهر الحج، العمرة في أشهر الحج ينكرونها ولا يرونها، يقولون: هذه أشهر للحج فقط ولا يجوز لك أن تعتمر. فكان كما ورد في حديث ابن عباس عند البخاري كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أنكر الأمور، ويقولون: إذا انسلخ سفر وبرئ الدبر فقد حلت العمرة لمن اعتمر، وكانوا يسمون المحرمة سفرا نتيجة النسيء الذي يعملونه. فكان أهل الجاهلية على هذا النمط لا يقبلون العمرة في أشهر الحج، فأراد عليه الصلاة والسلام أن يغير هذا الأمر، فكان في ذهن الصحابة كذلك، كانوا على العهد السابق لا يرون العمرة في أشهر الحج، وكانوا يقولون: كيف يا رسول الله نحل من حجنا وما بيننا وبين الوقوف بعرفة إلا 4 أيام، فيأتي أحدنا عرفة وذكره يقطر منيا من جماع أهله؟ فغضب عليه الصلاة والسلام فقال إني لأخشاكم لله وأتقاكم لله، أبالله تخوفونني؟ أو كما قال عليه الصلاة والسلام افعلوا ما أمرتكم به. فيقول جابر آخر الأمر سمعنا وأطعنا، وحللنا من عمرتنا، الذي لم يسق هدي معه حل من عمرته. فإذا كان عليه الصلاة والسلام أمرهم أمرا صريحا فكيف لا يسعنا إلا الأخذ به؟ ولذلك بعض الآئمة كالإمام بن حزم وبعض المجتهدين الآخرين يرون أن الانسلاخ وفسخ الحج إلى عمره واجب، يجب على الحاج أن يترك الحج الذي أحرم به ويتحول إلى عمره، لكن الصحيح إن شاء الله أن الوجوب يعني قد لا يقال به، إلا أنه ينبغي ويتأكد في حق الحاج إذا لبى بالحج أن يفسخه ويجعلها عمره، وإن فعل هذا من أول الأمر فبها ونعمت، لكن إن لبى بالحج أو لبى قارنا فيحسن ويستحب له قبل أن يطوف إذا وصل مكة أن يغير نيته ويجعل هذا الحج عمرة أو يجعل القران عمرة ويحل منها، ثم يلبي بالحج في اليوم الثامن. ويلزمه في هذه الحالة إن كان مفردا يلزمه دم، يلزمه هدي، وإن كان قارنا فالهدي الذي كان يلزمه في حالة القران هو الذي يلزمه في حالة التمتع. هذا فيما يتصل بأنواع النسك، ونقف عند هذا لنجيب على ما تيسر من الأسئلة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر للمسلمين جميعا أداء مناسكهم، وأن يريهم إياها، وأن يسهلها ويتقبلها منهم، وأن يجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا، وأن يغفر لنا ذنوبنا أجمعين، وأن يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.